لا ليه؟ انا عندي 11 سنة اولى ان شاء الله. والضجيشة انا هديك قفة كل حصة قفة معطبة عشان نلحق قد اهو تروح الباقي وحصة زيادة كمان. لا تقدر حصة. هتكلم عن حاجات انا سامع كلام مش عارف حد يتكلم. حاجات بتاع الباب انتي دروب، ايه الحاجات اللي بتحصل في الباب تمنع الانخفاض، واللي بتحصل بالحر انتي رايز. تعالج بلغتنا جميله جنب انتي دروب عشان تبقى واعي انا بتكلم عليه، اكتب لي باب ثلاث حروف جنب انتي رايز حر، يبقى انت فاهم. الانتي دروب دول بتوع البرد، الانتي دروب دول بتوع ايه؟ البرد. الانتي رايز دول بتوع الحر. يعني انت عارف فرق بين الكلمتين، الكلمتين دي مطرح دي. وتيجي للتنظيم الرأسي، افهم الجداول، هي مش مجرد جداول، انا تعبت عشان انظمها. تحفظهم ازاي؟ هتنظم اربع مجموعات، طول عمرنا بناخد سوماتيك مع اوتونوميك، ايوه سوماتيك مع اوتونوميك، كنتوري جلاب ريسيستنت، هرمونز مع ناس. يبقى انا فاكر التقسيمه الرأسيه، يبقى اربع عناوين سوماتيك اوتونوميك اثنين، وسوماتيك اوتونوميك واحد، وحتى انا هنظم لك مع بعض، احنا بسيبنا بعض، لكن لما احط لك واحد مع اثنين يعني خد دي مع دي. خلاص بقى بقالنا يعني قربنا على سنتين، فهمت الفكر ازاي؟ يبقى دام حطيت كده ليها معنى، سوماتيك مع اوتونوميك، والثانيه هرمونال مع نيرف اندوكراين، نيرف مع اندوكراين اللي هم التوري جلاند ريسيستر. بعد كده عاوز شويه تفكير، ايه الحاجات الاوتونوميك اللي بنعملها في البلد؟ يبقى لازم جلدك ساقع عشان ما تفقدش حراره، يبقى لازم تعمل كوتينيا الفازو كونسيكشن، ده اوتونوميك. بينما في الحر بيبقى جلدك احمر، كوتينيا الفازو سلديشن، والسويتنج على الاقل هي برضه اوتونوميك. والانيمالز اللي ما بتعلقش زي الدوت بتعمل سلايفيشن. خلاص؟ خد بالك بقى، سؤال داخل سؤال اللي فيه مهم جدا. كل الحاجات دي سمباتيك ما عدا الحاجه الوحيده اللي مش مهمه قوي في الانسان وهي السلايفيشن، دي بقى هي الوحيده اللي فارة سمباتيك. ده سؤال مشهور وورد وايد في الام اس كيو، يقول لك كل الاوتونوميك تشينجز اللي بتظبط الحراره سمباتيك ما عدا السلايفيشن، اللي هي مش اساسا مهمه في الانسان، لان احنا معتمدين اساسا على سوكيات مش تبخير السلايفيشن. فكر لي بقى ام اس كيو، ده سؤال معروف. طيب يا شباب احنا قلنا تسعة وربع، والمرة القادمة هتفيدوا الايجيشن بالله تسعة وربع، والهيجي اتأخر ربع ساعة لا نفسه بعيد الايجيشن مش فاهم حاجة ومش عايزها تاني، ده مش استغفار عادي. يبقى 100 100 طالعين للصرف، يبقى 100 100 فوتنا على الهايبو صرف، يبقى نديها كلها صرف. ادي حرارة الشل. طب السنتر الهيبوثالامس ده بلاد سبلاي. طب ما تيجي حرف الدم اللي جاي هو ده الكور. يبقى عندها المعلومتين. طب فين السنتر؟ قلنا كل الستات موجوده في الهيبوثالامس تحت ايه ومتظبط على 37. نيجي للاورجن. قلنا معكوكه في كتاب فقلت طب نعملها تيبل فور. بس افهم التيبل فور اللي فيه حاجات انتي دروب وقلنا اكتب جنبها مين اللي بتحصل في البلد. الناس في البلد مش عاوز يحصل دروب فاكتب جنبها بلد. وفي انتي رايت حاجات بتحصل في الحرب. يبقى على الاقل كده ليه شكل في بلد وحرب. طب بعد كده افهم انا نظمتها ازاي التنظيم الراسي عشان ما تتوهش. ده هما كاتبينها في حاجات على بعض انا خربتهم. قلنا يبقى حاجات سوماتيك مع اوتونوميك وخدنا واحد مع اتنين وحاجات نيرفس مع اندوكراين اللي هم التو ريجلاتوري سيستم. يبقى كده ليها شكل سهل الواحد حتى لما يبص في جدول النظره يلقطها الامتحان او حتى لو غمض عينه وبيكتب فاكر شكل النظره. كان في سوماتيك اوتونوميك وفي نيرفس مع اندوكراين اللي هم التو ريجلاتوري سيستم. طول عمرنا بناخد سوماتيك مع اوتونوميك بولانتر يعني بولانتر وبعدين بناخد بعد كده اندوكراين مع نيرفس. اهلا فاضل فاضل لان عدد في الخطوة ده نور ما ربنا خلاك انت فاعل وانت اساسا عاوز تخلص انت رايح يبقى قبل ما فيش حركه خلاص. ويمكن ده يعني اكسكيوز شويه للناس في افريكا يعني ثانيين لان حرف جوله تساعد طبعا ده مش اكسكيوز. الناحيه الثانيه في ساوث امريكا نفس الحراره وشرقه قوي. طيب نيجي النيرفز بقى قولها كده بالعقل. اكل وشرب تشرب في انهي جو؟ حار. وتاكل؟ ليه؟ عشان سبيسيفيك دايناميك اكشن. وهنا ممكن يطالب اكل يشرب حاجه يقول واحسن اكل في البرد هو البروتين لان السبيسيفيك دايناميك اكشن بتاعته 30%. يعني في مجال انك توسع حتى عن اللي هم كاتبينه في هذا الموقع في هذا السؤال لو طالب فاهم قوي. يبقى تيجي جنب الهانجر حتى نفسك اس بي اي يعني ستيف جامد اكشن بين قوسين بي دي ام يعني بروتين انا عليكم التيبل الصار ده 30%. يعني انا طالب اكتبها كده ستيف جامد اكشن بروتين 30%. قلت لك هو ده المذاكره الصح انك تنتقي الكلمات اللي هتبني بيها الموضوع ما تقعدش تقرا فقرات ده بيضيع وقت في المذاكره. المذاكره فني انت بالقلم الاصفر كده بتركز على الحاجات المهمه اللي تبني فيها. انا لازم اكتب هنا ايه ان ليه الجوع مهم عشان يصير بلان كاتشر. اني اكل هو الاكثر اهميه بروتين ليه؟ لان عنده هاي سيب بلان كاتشر. المواعيد الدايجيشن هنبتدي الحصه القادمه باذن الله الساعه 9 ونص واللي هيجي متاخر مش هعيد ولا مره. حط يقطع الصبره دكتور المعديد. طيب نيجي للدكراين والحار العربية عاوز تحط فيها مية عشان ما تولعش. مين اللي يحط مية؟ انتي داريتك فرمان الباد قبل ما تبتدي تمشي بالعربية لازم تسخن. مين اللي بيسخن؟ التيروكسين والادرينالين دول اهم اثنين. مين اسرع في مجال للاوائل يكتبوا اكتر؟ الادرينالين ده نون جينوميك بيشتغل بعد منت انما التي 34 ده جينوميك بيشتغل بعد اور تو داي. وفي كمان الجروب بروتوكول في داون ميتابوليك. فالسؤال ده معروف بطريقه بسيطه عاوزك تراجع الكتاب شوف المجهود اللي بيتعمل في ترتيب المعلومات ازاي الفقره بتتحول لمعلومات بسيطه وانتي رايز وانتي دروب واربع نقط سوماتيك اوتونوميك ونيرفس والدكار. كانت هذه الصفحة الأولى من الصفحات السبعة. اقلب الصفحة الفضل. Reaction of body to cold. نظر المهم السؤال. This point عم تضبطها على 37. يعني انت نعتبر حالتك عيب لو عيب على 37. مش احنا لما في الثلاجة في ديد بوينت بنظبطها على الحرارة معانا. فالموتور ما يشتغلش غير لو سخنت على هذه الحرارة دي يسموها ديد بوينت. مش في الثلاجة في ثيرموستات بتظبطها وانت بتظبط ايه؟ ديد بوينت. انت عاوز انهي حرارة؟ فاحنا بنجسم الحرارة اللي عاوزينها 37 زادت عن كده يبقى جبل طلعت عن كده يبقى حر. لادي رياكشن تو كولد. التوليد ده بسميه سهل ممتنع لما تفهموا حلو الاسئله جدا بس ممكن تعك الاسئله زي ما انت عاوز. وهديك مثال اهو الكولد المفروض اعمل ايه في الهيت جين واعمل ايه في الهيت لوس؟ ازود هيت جين وانقص الهيت لوس. هذه الاجابه الطفوليه غلط هتاخد عليها كده مع انها شكل الكلام كويس. رقم الساعة اللي في الكول ب 24 وهجيبها لك سؤال الاس كيو. لو درجة حرارة الجو أعلى من 24 يعني بارد بس مش بارد أو 26 بتشتغل بفرد واحدة بس بتقلل الهيت لوس. إنما لو درجة حرارة الجو نزلت على 24 بقت بارد أوي بتشتغل بفردتين تقلل الهيت لوس وتزود الهيت جيت. يبقى الاثنين مش في نفس الوقت. اي درجة حرارة الجو فوق 24 اشتغل بفرد واحدة. هيت لوس. تحت 24 نظام بوش اشتغل بكام فردة؟ في الفرد ايه؟ في الهيت لات والهيت ايه؟ بس عشان تبقى فايت التكوه يبقى في فردة وفردتين. لو ما كتبتش كده هتاخد لك على دماغك فردتين. اي كتابة غير اللي كبرها دي هتبقى انت اللي هتاخد الفردتين. يبقى حصلت الجدع ليها. معاك؟ يبقى استجابة سؤال الفوز والهوت ازاي؟ نظام وكده. فردة وايه؟ هيبقى ليها فاني عشان ما تنساش. هو 24 مش فردة قوي، كفاية فردة يا احمد. تنقط ايد لوز. لكن الدنيا مرارت قوي لازم تاخد لك من ايه؟ بالفردتين. تقلل الهيت لوس وتزود هيت سهلة كده. فبالتالي فهمت انك اذا ما تابعتش القصة كنت هتفكها بالطريقة اللي انتوا تروحوا وتهلكوا انكم تكتبوا صح. تقلل اللوس وتزود ايه؟ لا هي مش كده. هي في رقم معين 24 اعلى منه الهيت لوس اقل منه الهيت لوس. ده اهم من الشرح. ان الشرح انتوا فاهمين انما ازاي تبدا السؤال تسيبه وعشان حتى في ورق الهديه ده تكتبها بطريقه معينه. تكتب كام جنب بعض حاجه ما اقدرش اعملها كفايه يعني بكتبهم تحت بعض مش النظام ده. الهديه فيها ميزه كمان بطريقه فكره اجابه السؤال بتقلب بتدي فرصه لعرضها افضل. طيب تحت هو 24 قال لي هيت لوس بس ازاي؟ ثلاث طرق. نخلي الجلد ساعة عشان ما نستسق عشان ما نفقدش حرارة. يبقى نعمل كونتينيوس برضه كونتكشن. وعلى فكرة دي الموست امبورتنت يعني دي أهم واحدة هنا إنك تعمل كونتينيوس برضه كونتكشن. وخد بالك خد بالك النقطة دي حلوة أوي. والكونتينيوس برضه كونتكشن يصل الماكسيمم عند 24. عشان كده لو نقصت على 24 ضهر لك على طريقة تانية بقى. فلازم تزود ايه؟ ايه؟ يبقى اهم طريقة في 24 انك تعمل كوتينيوس فازو كونسكشن ساعة كده. لو كان سخنة تفضل الحرارة. فبتسقها عشان تغلي الهيت لوس. طب تاني حاجة اسمها كاونتر كارنت هيت اكسشينجر. شيء رائع. بص من رائع الخلق والخالق. انه ادي الهارتو. 75% من طاقة انقباض الغاز بتطلع في صورة حرارة بتدخل الأرتيريا الباب اللي رايح للجلد. كده مصيبة احنا عاملين نسقع جلد مش نسخنه. الدم طالع من الغاز كبار سوق ليه سوق؟ أو ده فاهم إن 75% من طاقة الانقباض مش طالعة في صورة غرق طالعة في صورة حاجة زي الحقيقة لما تدور العربية الانجن كل الطاقة اللي فيها كده. مش كل الطاقة بتمشي ده معظمها بيطلع في صورة ايه؟ فسبحان الله ربنا راح لازق الفين في القاطر الفين الكومتنت حتى الاوردة المصاحبة. طيب تفهم معايا انا عاوز الجلد يبقى حرارته منخفضة ساقع وعاوز الكور يقعد عالي عن 37. طب الارضيه بقى طالع سخن. الجهاز ده اللي راجع من الجلد حرارته قليله. افتكر هيحصل ايه دلوقتي؟ الهيت هينتقل من الى من الارضيه الى البينا. طيب يبقى الارضيه ده قبل ما يوصل الجلد فقد حرارته. قبل ما يوصل الجلد فقد حرارته. فذلك يساعد على بروده الجلد. وهو مطلوب. والبينا بلاد اللي جاي من هناك من الجلد ساعة من الجو ساعة اكتسب حرارة قبل ما يرجع للهار. فذلك يساعد على تسخين الكره. شيء رائع. فيسموها كاونتر كارنت كارنت متعاكس هيت اكشينجر. كاونتر كارنت هيت اكشينجر. وعاوز هنا في سؤال شافه مهم جدا عندنا بيسألوه يقول لك قول انواع الكاونتر كارنت في التعرف. اتليست قول اربعة. خدنا اتنين في الكيدني. كاونتر كارنت مالتيبلاير في كوفيمت وكاونتر كارنت اكشينجر نظريه وخدنا كاونتر كارنت في الاندوكراين في التست اللي هو ان الفينر بلاد طالع فيه تستوستيرون والارتيريا بلاد جاي سوخ. احنا التست عاوزه تستوستيرون مش عاوزه سخونه. فالفينر بلاد يدي التستوستيرون الارتيريا يرجع بيه تاني عشان يساعد السبروجين والارتيريا بلاد يدي سخونه للبينا الزاد عشان الجلد التست تحب البروده. يبقى في كم كاونتر كارب اللي بتقوله؟ أربعة. مش كده كذبتوا عن الشفوة هنا؟ مكتوش قبل كده؟ أنا عارف كل سؤال هقوله إمتى؟ زي جونات التروبين. هقولها أنا بقول بلاسينتا الجونادو تروبين. لكن لو قلتها مع البيجيوتا نسيب بلاسينتا. We have four counter current that's why I have endocrine, metabolism, with name the kidney, multiplier, and the chain. تالت حاجة behavioral effects مش عاوز اشرح. في الباب انت بتعمل curling up. تفتكر ليه راح بيتكور ويتلم في الباب عشان يقلل ايه؟ سيرف ايه؟ يعني مش عاوز اشرح. نمرة اتنين putting on heavy clothes. وعلى فكرة كلوز يعني تطلع لسانك لو مفرط لما تقولها جمع تقولها كأنه كلوز ذا دور انجليزي يا مرسي كلوز جمع كلوز كلوز عارف بقول لك ايه في الباب كلوز يبقى معاها مش كلوز مش مفيش كده في الانجليش ده مش انجليزي يا مرسي ده يبقى كلوز وده معاها كلوز كلوز ذا دور فانك بتقول كلوز ده ده ده ده معاي؟ ليه بنحط طبقات كتيرة في الباب؟ لأن كل طبقتين بياخدوا ما بينهم هواء صح؟ والهواء اوعى اطلاق مش موطن جيد عادل والدليل على انه عادل للحرارة والكهرباء اللي في شعارات لو كان هواء موطن كانت اتخبطت في اتاك شرق كهرباء الهواء عادل فكل طبقتين وقتك طبقتين ما بينهم هواء ده بيعملها ودي فكرة ليه البولر بير اللي هما البيب القطبي بيبقى عنده فروة جنبه بتاخد هواء المشن دي بتاخد هواء تعزله عن درجة حرارة اللي هي المتعصب بتاع 24 تحت صفر ولما اتنين ما لها اعلام وفقر المعلومات العامة ان نفس الشعر بتاع الدبة ده مش هابط ده هو اساسا جواه في هواء جواه يعني هو ترانسبار نفسه عشان يقدر يعزلها عن الجو الرهيب اللي حواليها عايشه في القطب فالدب الابيض الشعر ده مش شعر ابيض ده هو عباره عن اساسا فراغات جواه هواء هو لما تمسك شعر ده عند القطب ايه زي كلير ترانسبير شفاف جواه هواء في فقره المعلومات العامه طيب نزل درجة الحرارة على 24 بالإضافة لإنقاص الهيت لوس نداول الهيت إزاي؟ بالثلاث طرق اللي هنقولهم دي أول حاجة إنكريز ماسل أكتيفيتي تداول الماسل تون وده بيداول 100% تعمل شيفرينج وده بيداول 800% والسنتر في البوستيريور هتتضرب وتشرح تشرح تشرح, تشرح. اللي قلناها وبعدين فولانتري انك انت تخبط رجليك وتخبط رجليك بوت ستامبنج وهاند كلابنج طب هل ممكن يطلع حراره بدون ماسل الهرمون مين اسرع واحد حتى مصادفه جميله ايه اللي فيه الهرمون الاجنبي الادرينالين اسرع من الثيروكسين نون جيرونيك سريع الثيروكسين جيرونيك بطيء وجلوكوكورتيكويدز وبعدين بيهيفيرال افكت لسه قايلينها انك انت في الباب بتاكل تاكل ليه قلناها سبيسيفيك دايناميك اكشن ومين احسن اكل يبقى بروتين 30% وير بتدرينك تشرب حاجات سخنه خلاص ده الاجابه المزاجيه ودي رائعه واوعى تكتب الاجابه كده حته صغيره لان انت مش هتحطهم جنب بعض انت هتحطهم ستيل لسه هتشرح وانا شارح قبل كده ده انت حته الشيبرنج والمطر الدور البلانتا دي لوحدها مكتوبه هناك في اكتر من نص صفحه. يعني دي 14 ورقه بس ممكن اي سؤال تستفيض. بس هو تنظيم للافكار. مين الرقم الفايزر رقم 24 فوق 24 الدنيا مش بارده قوي. دفاع عليك فرده واحده. تقل الهيت لوس. الدنيا برادت قوي لازم تاخد لك كام فرده؟ فردتين. تقل الهيت لوس وتزود الهيت Reaction of body to hot atmosphere. Another normal sign. Stay here. رقم الساعة هنا 32. رقم الساعة. طيب درجة حرارة ما وصلتش لسه 36 يعني ما حررتش قوي. طب هو الوضع القائم لسه ما وصلتش 32 يبقى نعمل حاجة واحدة نقلل الهيت جيم. لو درجة حرارة طلعت على 32 يبقى حرارة قوي يبقى بالإضافة لإنقاذ الهيت جيم لازم نزود الهيت لوس اللي هو ما فيش غير طريقة واحدة في الإنسان سويت. طيب ازاي نقلل الهيت جيم؟ الحر وش هتكونه ايه؟ لو تعمل كونتينيوس فازر سايتيشن ونفس الكلام هو هو دي اهم ميكانيزم. ومين اللي جاب الرقم الفيصل ليه فوق 32 يبتدي السويتنج؟ لان اهم ميكانيزم هو الفازر سايتيشن يصل اقصى عن 32 يبقى فوق 32 لازم تدور على طريقه ثانيه. ما ينفعش تسخن الجلد عشان تمنع ايد توصل لوحدها لانها اقصى حاجه بتحصل على الاثنين. طب هو الجلده دي لازم تعمل سويتش. طيب يبقى هنا عملنا برضه ده تيشر سكين بس وبالهيرو ما يتكس خدت مش عارف تحرك يقول لك روح مشوار طول ما قاسي الدنيا حاره. طب حط جوده الكاتب ما اقدرش انزل في الحاره ده بيهيفير صح. الواحد ما يحبش يتحرك في الحاره ونمرة اثنين ما يحبش ياكل من الحر. انت فاهم انوريكسي وفاهم انك لو كان هتطلع السيفي دايناميك اكشن هتتميل زياده العمليه تاكل في الباب لكن ما تاكلش في الحر ده بيجرى الباب. طب طلعت الحر فوق 32 بالاضافه لانقاذ الجيم تزود الفرص ده قول لي وير از وكاتبين مقاله عارف لو ما شرحتش سوتنج تاكل سيف لان الكلام ده يقوله اي حد في الحر بيحصل ايه؟ يا وش بيحمر بقى نورت المحكمه تعرف كم فاهم؟ ما هو كل واحد فاهم اللي في الحر بيحصل برضه الديشن ان سويت. يبقى اهم حاجه في سؤال الهوت انك تشرح السويت شرحينه شرح رائع. اللي قلنا ان هو ليه هايبوتونيك لانه تحت تاثير القلب استروك وخدنا نقطتين دول مع بعض والسنتر ده هيت لوس يبقى الزيرو والانرجيشن تمني مع السنتر بناخد انرجيشن سمباتيك كولينرجيك وبناخد الاماونت مع الكولينج افكت تصل الى ليت بير في الدل في راو وكل طنطي مش تعلقه اللي نشفته مالوش كولينج افكت اللي وقع مالوش كولينج افكت كل طنطي يبدا ابخر ياخد معاه 0.6 اوفر كالوري. برضو نظرنا نظام رائع الحصه اللي فاتت ان السويت ست نقط وكل نقطتين مرتبطين ببعض رابطينهم ببعض. هو ليه هايبوتونيك؟ لانه تحت تاثير الالدو سترول بياخد 3 صوديوم وبيرمي 2 بوتاسيوم وتمانية بناخد السنتر مع الانرفيشن السنتر انديو هايبارس الانرفيشن سيمباثيك والانرفيشن ان مفيش بارل واحد دول والكميه مع الافكت بتاعها تصل الى لتر في الساعه وكل طفل يتبخر ياخد معاه بوينت تكشف مثلا تعبت قوي في هديك متابوليزم قوي يعني تقسيم قمه النظام للعوده يبقى لازم نكتب السويت بدون سويتنج ده كنت سيف ده ازاي تجاوب السؤال دي السؤال ايه ده؟ اه بس ما بنتكلمش على الراديشن الراديشن دي لما بقى انا اكسب الجو يبقى الجو يعتبر ابرق يبقى ده مش سكون للتوقف الراديشن تحدث لو الجو ابرق مني فانا اعمل راديشن فلو جبنا سريف انا اخد سيف لما بتكلم ان الجو طيب لا يبقى اهم حاجه تستاتس الصناعه كل حاجه منظمه وتنزل بيها وما تنزليش جنب بعض قلنا عرضها ما تكشفهاش رواي ابراهيم لو هو عاملها جدول خلاص واول حد يقفل هو عاملها في كتاب جدول انا كتبت الجدول تحت بعض فيها ايه رأي يعملوها تحت بعض ده ما قاش كوبين او كوبات ان عندنا ناس في ناس عندنا كده بتعمل شروه طب تقرا ولا غيره وسيب صوت واكتب على صح او سيب صوت وسيب صوت وسيب صوتين واكتب على صح نيجي ده سؤال شكل طب الحكي ماتيزيشن تو كولد والحكي ماتيزيشن تو لو رحت سكيل في الاسكا شكل واحد اشرحوا لي انك انت لما تروح حته بره تقعد تعيش لها في مده سنين يبقى مفيش شيء مرجانا. طب ايه الحاجه اللي بتطلع حراره مهاش مطر؟ هرمون ادرينالين وتي 34 يزيدوا 100 سنه لو سكت خلاص. طب لو رحت في اواسط افريقيا وعملت طرازات هناك تعمل ايه؟ هيزيد اللوتريتنج والكوتينيوس فازولانتيشن هتوقف نفسك within 6 to 9 days. هيبتدي يحصل لك سويتنج at a lower core temperature. يعني السوق اللي انت بتعود تبتدي تشتغل مش لبديها تحرر قوي بدري شويه عشان ما تحررش الخط. ده في سيمنتين دلوقتي تبتدي شهر بطويل 24-32 تسلب الصفحات الفضيله. خلصنا الصفحه الثانيه وعندنا سبع صفحات مش عاوزه اسئله. عملنا صفحتين بساعه لقيت الهروب. Disorders of body temperature. ترجع لها نظري تابع يعني يجيلك مع الهوت فيفر او هيت ستروك ومع الكولد يجي لك هايبر ثيرمي. يعني لو جالك اكسبوجر تراب يجي لك مع حاجه دي ممكن لا طبعا. بس يعني اذا جت تيجي لها الاسفاد فيفر او هيت ستروك درجه حراره ده لو السؤال حار. لو برد يجي معاه هايبر ثيرمي. نيجي الفيفر بنسمع عن شخص مش عاوز كلام ان احنا رانينج شورت اوف تايم مش عاوز كلام مش عارف كلام عاد عديد مش عاد عديد. بنسمع عن واحد طالب حرارته 39 يعني قريب سخن وبيرتعش مع ان الشيفرنج ده المفروض يحصل بالبرد مش هيبقى له حرارته عاليه. ايه التفسير؟ تعالى ببساطه. العدو اللي هو البكتيريا اطلاق التوكسين والصديق اللي هو الاميون سيستم المونوسايتس والماكروفاجز اطلقت انترلوكين 1 اللي هو كل الطايب بيسموه اندوجينس بايروجين. اندوجينس يعني داخلي بايروجين يعني يولد حراره. وكل ما انتوا عارفينها ومش عارفينه انتوا عارفينها. عندنا في البيت اطباق بايركس دي مش ماركه الطبق. بايركس يعني حراري دي مش ماركه الطبق. بايركس في اللغة يعني طبق حراري يتحمل الحرارة مش المادة دي. فالبايروجين مادة مولدة للحرارة. يبقى الجد البكتيريا العدو ادتنا توكسين فالإيميون سيستم طلع انترلوكين 1 اللي هو بايروجين. ايه اللي عمل؟ لعب طلع بروستاجلاندين لعبت في الست بوينت هايبوثالامس بدل ما هي مضبوطة على 37 بقت زي مضبوطة على 40. يبقى هنا دلوقتي الهايبر ثالامس معتبره خطا ان انت عاوز درجه حراره 40. طب لما تبقى درجه حرارتك 39 والمكتوب عندها هي 40 يبقى تعتبر حرارتك دون المستوى. اسرع حاجه تعلي الحراره للي مكتوب عندها اللي هو 40 شيفر. دي سواي والشيفر واحنا حرارتنا 39 لان اللي مكتوب ما بقاش 37 اللي مكتوب بقى 40. يبقى البكتيريا اطلقت توكس ده العدو. الاميون سيستم اطلق بايروجين انترلوكين 1 ده طلع بروستاجلاندين. كانك مسكت الثلاجه وزودت رفعت السيت بوينت 40 يبقى الهيت على الثلاجه ما تتفهمش. يبقى انت دلوقتي عاوز درجه الحراره كام؟ 40. انت 39 يبقى انت اقل من المفروض يعني. فاكثر حاجه تعلي الحراره هي الحل بقى نعمل ايه؟ نمنع البروستاجلاندين بأرخص دواء في العالم وهو الأسبرين اللي بيمنع البروستاجلاندين الثاني. ده سؤال يجي مع الهوب أو هيت ستروك اللي بيحدث في الهوت روم الأتموسفير. قلع الجو في الدنيا جو حر حار يبقى ده اولي ويت روس هيت از ويتنج لأنه حار. رطب يبقى الاسواتج مالوش قيمة، لان قلنا انهي اسوات اللي قيمة اللي بيتبخر، طب الجو مش ابدع ببخار المية رطب، يبقى الاسوات مالوش قيمة. فتاخدنا في قفا اسمه هيت ستروك درجة حرارة. الاوفر هيتنج جوهرات الفرمس اتخيل هم سموها ضربه انها زي الضربه فعلا، عارف في الامريكان موفي سموها يمسك كده كعب المسدس يحطمك على دماغك يعمل لك شلل تقواها، بس انت بقى مش المسدس في الضربه، خدت لك درجه حراره على قفاك، عملت باراليسيس لهيت الجوهرات الفرمس. اوعى تنسى الضربه دي زي ضرب المسدس، تعمل باراليسيس في الهيت الجوهرات الفرمس. سنتر بقى بارايس بالحارة مفيش سويتي، فمش اشتغل بقى، يبقى لعبة اكتر بادي تابتش. يجي لك ابدومينال ديستريس كوليكس، الحرارة طبعا بتشغل الكونتراكشن اكتر، عارف فتبقى الكونتراكشن الغير محسوسة تبقى محسوسة، فوميتنج ديزنس دوخة لاستي كوما. سيمتومز ار اكزاجيريتد باي لاس اوف فلويد اند الكترولايتس، لك هتبقى دي هبيت ازاي عربية خلص منها المية كده تدخل اكتر زي العربية بالضبط، عربية ما تدخل المية تتلخص الفرنتين تلاقيها ابتدت تعلى سرعة عجيبة بقى، يعني بس فيدباك للكريمة السخونة خلتك تبقى المية، فقدت بقى المية اللي جوه قليلة بقى الحرارة بتعلى اكتر، ده عربية تبقى المية فجأة تلاقي كده المؤشر تبع طريقة رهيبة. لو وصلت 43 كل عام وانت طيب، ما مرتش لسه بس هنبتدي العزل فيك، ناخد فيك عزل لان حصل بروتين دي ناتوريشن اوكير اند كونديشن دي ايه ريفرسال، انت لسه عايش بس خلاص نبتدي العزل لان حصل بروتين دي ناتوريشن، عشان كده الترمومتر ما فيهوش 43 اخر 42، ال 43 ما تلزمناش اساسا، لو اصبح حاجه لا قيمه فلا بروتينات باظت. ايه الحل؟ ناخدك كده ليلة بيلا ونروح نمينك في بانيو في تلج وميه بس قبل ما نوصل 42 ايس اند ووتر تو ديفيز البادي تمبرتشر. ده سؤال يصلح انه يجي مع الهوت. اهم كلمه فيه لو انا طالب هركز كلمه واحده، ان الستروك بيعمل باراليسيس، يبقى لو ما كتبتش باراليسيس يبقى انت فيك كلام فارغ. باراليسيس يبقى نو سويتنج الحاره تعلى اكتر، ندخل بقى الدائره مغلقه توصل 43 توفقك الله. هايبوثيرمي بالعكس بتقلل الميتابوليزم، الهارت ريت او بتعمل بلاد بريشر ريستور سبيشن. بتحصل امتى؟ دي اكتر حاجه، حاجه لا ما تعنيناش احنا في بلادنا. الناس اللي بتتسلق الجبال قلت لك في جبل ايفرست تلتهم بيموتوا من ايه؟ من الافالانش اللي هو الانهيار الجليدي. تخيل يحصل انهيار جليدي زي الجليدي كده ويقول لك ده رور اوف افالانش، عارف رور ده في اللغه الانجليزيه يعني زي الزعير، خلاص يعني يبقى صوت رهيب بتاع الانهيارات الجليديه دي، تروح واخده الناس اللي تتسلق نفسها تحت الثلج. عشان كده حاطين معاهم شيب زي اللي في الموبايل اللي عندك تدي سيجنال عشان يعرفوا هو فين، اللي لو ما لقوش يطلعوه بسرعه توفاه الله. هايبوثيرمي فما تعنيناش هنا كثيرا بهايبوثيرمي، ما عندناش احنا الجو ما فيش لا عندنا لا جليد ولا انهيار جليد، انما كلام لطيف. يبقى نقص الميتابوليزم هيقلل الهارت ريت او فيها بريشر سور سبيشن. لو لحقناك في درجه حرارتك ما بين 21 و24 من 37 في درجه برضه رهيبه ستيل ريفيرسبل، هنعرف نرجعك لقيد الحياه والجراديوال كولينج اسيت جراديوال وورمنج، طبعا جراديوال وورمنج جراديوال وورمنج. زمان كانوا بيستخدموا انديوز هايبوثيرمي، يعني احنا بنعمل هايبوثيرمي العيان قبل ما يعملوا القلب المفتوح، انا شرطت كده في قصر عيني قبل عمليات القلب المفتوح. طب كنا في حالات بسيطه في القلب عاوزين واحد عنده ضيق استمرار الميترالي، نفتح الاتريوم ندخل صباعنا نوسع الباكرال بالز ازاي ده نقطع الفايبر تيشو وبعدين نقفل تاني، عمليه تاخد لها 5 6 دقايق، لازم القلب يبقى واقف. لو القلب واقف 5 6 دقايق والبريك ما جالوش دم موت الا في حاله واحده، لو نزلنا درجه حراره ما بين 21 و24 يقدر البرين يستاند وقوف القلب لمده دقائق. حاجه انتهت في العالم كله ايه دلوقتي؟ ده لان بنحول السيركوليشن على قلب صناعي برضه ونشتغل ساعتين ثلاثه ونغير جلوب طب تقدم. انما في زماننا كان اقصى حاجه نعملها في الواحد فاطر ان احنا ننزل الراجل حط العيال 24 ويقف واحد نقاطي يقول لنا عندكم ست دقايق لازم يشغل قلب تاني ما اشتغلش يا عم باسل ساعات ما بيشتغلش يديله نبضه كهربائيه ما بيشتغلش. كانت الدنيا يعني ثانيه خالص. ازاي كنا بنعمل افلام؟ انا عاوز اقول حاجه كويسه قوي. بعد ما ندي العام بنج بنشيله هنا بيله ونحطه في بنج مجروش صح؟ ومبنج كده الراجل حاول ما انخفضش عايز ايه؟ هيشيبك وهو تحت البنج هيشيبك. عشان كده مفيش هيبوثيرميا بدون كولاري لان نبنجه نديله كولاري نمنع الشيبه فنعمله ارتفيشال افلام حاجه هيستوريكال طموح في العالم كله. انما ساهمنا فيها في يوم من الايام بدايات الطب انتوا جيتوا على النهايه ولسه في طبعا تقدمات بعد كده اكتر. لو هاتوا سجن كبير بقى يعني ما لحقوش يبقوه بالسرعه الواجبه عليه كميه سلوك جامده سيبيها تسمي اكليت في سيل فريجنج ري وورمنج شود بي فيري جراديوال اند كنترول اذروايز سيل ديستراكشن اند ديث. فده كلام مش عندنا يعني الحته دي. طيب خلصت كام صفحه؟ ثلاثه اجيب نقاطي. صفحه رابعه سبورت فيزيولوجي. سبورت فيزيولوجي متابلت سيستم دورينج الاكسرسايز سؤال نظري بس خدناها السنه اللي فاتت فدي عاوز اجي فيها بسرعه. قلنا ان البرايمري سورس اوف انرجي هو الهيدروجين ترانسفير وقلنا معلومات جميله ان الهيدروجين ترانسفيت اللي جوه المفصل بعدين يا شباب الهيدروجين ترانسفيت اللي جوه المفصل لو عملت ذكرى كبير اكسرسايز يخلط صد فرصات اكسرسايز ثواني قلنا مش اكسرسايز ثواني ده حتى سباق 100 متر بياخد 9 ثواني حتى لحد ما جه الواد بتاع ايه ضرب رقم من افريقيا الجنيه دايما جامايكا دخلت ثلاث ثانيات صح. جامايكا ده في ال رحتها جامايكا دي في الكاريبيان لا في المخ في المخ بلد فيها كميه مخدرات تهدلونا 41 فتهدلونا كلنا بقى هتهدلونا حاجة يروح زيارات بيروحوا يشتروا مخدرات هناك فكل الفوق اللي طالع اعتبرونا رايحين نبادي الواحد فتفتيش رهيب في جامايكا تمام. حتى الراجل اللي ضرب الرقم العامل اخد كذا ميداليه فظيع ده. الادرينالين ترانسفيت تكفيك ثلاث ثواني بس يبقى لازم وانت بتجري نعمل ريتشارجنج للادرينالين ترانسفيت نرجع الادرينالين ترانسفيت تاني الى الادرينالين ترانسفيت. في ثلاث طرق تو ريتشارج الادرينالين ترانسفيت. اسرع واحده كرياتين فوسفيت ليه؟ لان هو ناقصه فوسفيت ادرينالين ضايع عشان تحول لدراي ناقصه واحده فوسفيت فهو اسمه كرياتين فوسفيت جاهز عنده فوسفيت ده يزود لك لثمان لعشر ثواني عشان كده ويسموا الفوسفاجين سيستم يعني ادرينالين ضايع فوسفيت وكرياتين فوسفيت مع بعض يسموه ايه؟ فوسفاجين سيستم. وده سؤال مشهور جدا بس هناك هما بيحتاجوا بلاد اكتر من عندنا. يقول لك في 100 متر راني سباق 100 متر المتصادم بيستخدم ايه؟ فوسفاجين سيستم اللي هو ادوزين ترانسفيت اند كرياتين فوسفيت. تو ميك كرياتين فوسفيت في الماسل 2 تو 4 تايمز ذات اوف اي تي بي. صح؟ عايزين اكسرسايز اكتر من كده شويه 200 متر 300 متر. ما ينفعش الفوسفاجين سيستم. لازم تدخل معاه يعني فوسفو سيستم ومعاه جلوكوز انيروبيكال جلوكوز انيروبيكال بس انيروبيكال يبقى هي جلاكتيك اسيد لما تكسر الجلوكوز من غير وش يدي جلاكوز جلاكتيك اسيد في الاول الجلاكتيك يكسر الجلوكوز وانيروبيكال يدي هيدروجين ترانسفيت ولاكتيك اسيد بايروفيت يدي لاكتيك اسيد. طب لاكتيك اسيد ده في الليفر بيتحول تاني ده كان فيه 1.6 مليون 1.10 دقيقة يعني لو الرابط قال ده ايروبيك سيستم، يعني اسرع من الايروبيك سيستم. الايروبيك سيستم يتميز بانه ايه؟ سلولي بات شوري. ده الماراثون بقى اللي يجري ساعتين لازم يستخدم ايه؟ الايروبيك سيستم. عيبه انه بسيط بس الكميات رهيبه. بس وان موليكول الجلوكوز هنا بالاوكسجين مش هيدي 3 اي تي بي، هيدي 36 ادينوزين ترايب unlimited source of energy. حطيه هنا حيوان unlimited. يبقى المرض معيش هما الإدلاب النافذي على العالم. أنا معاك هما كانوا قالوها السنة الثالثة 38 كانوا حتى 40 وخدنا 2 يبقى 38. المصيبة أن أنا بقى بشرح أولى وثانية. يعني أنتوا حاسينها اللي افتكر هو ده إعلاء اتلخبط. إنما أنا بقى بشرح الاثنين. مرة 36 ومرة 38 نوافذ على العالم. يبقى بقى نافذة واحدة. بقى الكورس كله عبارة عن خروج نوافذ. بص كل حاجة عرفوها اللي بعدين هم عارفين. حطيت ده حوالين عن نمت السن. يبقى المعمارة هم سباحة مسافات طويلة. كل ده لازم استخدم الايروبيك ايه؟ يبقى 100 متر. 100 متر استخدم الفوسفاجين سيستم. لان دي عاوز اقل من 10 ثواني. حاجة ما بين 100 متر يعني كم متر؟ هو شارع تستخدم الفوسفاجين سيستم ومعاه الجلايكوليز اكثر الجلوكوز معنى العام الاوكسجين. وعيبها انها تدي لكن ايه؟ هاتوا لكن ابدا من احد اجزاء الفتيك في الحته بتاعها. ويدي طاقه قليله سريع. قلت له بص اسرع من الايروبيك. الايروبيك بطيء اه بس قصدي لان الوان جلوكوز دي 36. فده سؤال نظري اساسا كان تقول مكتوب احسن من كده شويه. ما عليك مفيش طبعا الظاهر حد بيقرا كورس نيتو يقرا ايه اللي اتكتب تقول عشان ما نكتبوش تاني التانيه. حلو كويس. فيول الاكسرسايز ممكن يجي تابع السؤال بتاع الميتابوليك سيستم. في الاكسرسايز تستخدم يا كارباميت يا فات. انت تستخدم كارباميت السوت يعني يناسب بريف انتنس ورك. لو الاكسرسايز قصير جدا تستخدم كارباميت. إنما سلو بروند تستخدم فات لأن الفات فيها طاقة أكتر عشان تطلعها عاوز وقت. سورس جاي منين الكربوهيدرات؟ تسمع دي حلوة أوي. ما تقدرش تستخدم أكتر من نص البلاد جلوكوز. طبعا فاهم ليه؟ وإلا يحصل لك فيتال هيبوغلايسيميا البريني بوز. يعني من حقك فقط تنزل بالبلاد جلوكوز زي من 110 مثلا ل 55. لو نزلت عن كده ضرب البريك. عشان كده مش كل الضرب الكويس تستخدمه الاكسرسايز نص وقت. زائد طبعا اللي تحوشه في صوره جلايكوجين. طب الجلايكوجين لو عملت فيجورس اكسرسايز يكفيك قد ايه؟ 100 دقيقه. لكن لو صايم ومؤثر كده وقعد تحترم نفسك وانت صايم يكفيك 24 ساعه بس ما تتحركش. عشان كده نفس الصيام لازم تحاسب على الحركه شويه. بقى صايم واعمل فيجورس اكسرسايز. يبقى خلصت الجلايكوجين في 100 دقيقة. يبقى ما هي مصادر الكربوهيدرات؟ نص جلوكوز والجلايكوجين يخلص فجأة في 100 دقيقة. يبقى لو انا طالب بقى في المذاكرة حط دايرة حوالين النص. انا بقى النقط المهمة ودايرة حوالين 100. بحيث لما اجي راجع الورقة ليلة الامتحان بسرعة انا فاهم بس برضه وده بقول المذاكرة فاشلة. التخطيط بقى ازاي انك تربطه مع بعض زي ما انا عملت مثلا في الجدول او السوماتيك مع اوتونوميك ونربط مع كويسات تخطيط واجابه فن ثالث. بس المذاكره دي القاعده الاولانيه انك انت ازاي تلقط الكلمات اللي انت عاوزها في اقل وقت. فتراجع الكورس بسرعه في يومين ثلاثه تبقى فاهم الاستوديو كله. لما تقعد تقراه لي ثاني جمل عمرك ما انت مخلص. بيجي النص دي كان في ناس بتستعجل. كنت براجع يقول لي راحة دي كانت كبيرة جدا عندنا. واحد يقول لي انت راجعتها كم مرة ومش بكذب عليهم ولا عاوز اعقدهم. اقول لهم 7 باين 8 باين. لدرجة في الاخر بقيت المراجعة ما بتجيبليش ولا كلمة غير كلمتين ثلاثة كتاب زي ما انا كنت بسيب. لاني ما بقراش الجمل كاملة. انا باخد كل حاجة ماشي يعني على اللي انا عاوزه على اللي هبدي بيه موضوع. معاك؟ دي طريقة المذاكرة الصح. انما تقعد تقرا لي جمل تاثيرك تاني جمله. انت عاوز فين الكلمه اللي فاكرها؟ نص جلوكوز الجلايكوجين 100 دقيقه خلاص وقفت بقى. الفرق جاي منين؟ بالانوبريسيشن. طب البروبورشن الماكس maximum exercise بتاخد الطاقة كلها في التمارين. فمستوى maximum 75 من التمارين و 25 من الانفاق. طب الميبر 50 و 50، عارف انا بحفظها ازاي؟ لما الميبر اكسرسايز متوسط النص بالنص، انا ابتدي فيه النص يبقى النص بالنص، اكسرسايز روبر كورس يعني متوسط يبقى نص كارمبونات ونص فات. اعلى بقى فالصاب ماكسيمم 75% من النص كارمبونات، طب ماكسيمم كله كارمبونات، يبقى ببتدي احضر الجمله الاخيره النص يبقى النص بالنص. اكتب حتى الواحد الاكسرسايز المتوسط النص بالنص 50 و 50، وتطلع طب ماكسيمم انت كارمبونات اكتر 85، طب ماكسيمم 100%، يعني ده المذاكره يا شباب. تمام بتكون ربط حاجة ده proportion depend على زي ما قلنا stability exercise من واحد النص النص النص ده duration exercise لو طولت عن 100 دقيقة وبدنا خلاص لازم تروح للفات ده level 3 fatty acid training of individual. انا هاخدها راح شوية training هيعلمك تبتدي تستخدم الفات بدري لو ركزت عند الخود هتدوخ من الاخر. انت لو وضيت الجلوكوز برينج هيموت وانت تحس انك ايه دايخ. فالناس الاثليتيك تريننج يعلمك تبتدي بالفات بدري شويه برضه، بس تبتدي بالكربوهيدرات من راحه بس تفضل شويه في الفات. الفات دي الصفحه كام؟ الرابعه سيرفر الصفحه ده حاجه تتقط يعني تقطع دماغك. انت لاعب حتى وانا امتحان ومش عارف اخلص ده انتوا اللي وراكم مش انا. طيب اكشن ديب برضه لو الزميل قرا سنه اولى كان عاوز احنا خدناها ماذا لمهم. ده مره زميل ايه ده كان حتى الثالثه مره كل الزملاء انا اكشن ديب دي مش مهم عشان خدناها في اولى مش كده. انا عارف انهم مش دريانين بحاجه ودي احد الحاجات اللي بتزعل اوسيس. هو كان السؤال في التمرين الاوبشن ديب اللي خدناها في اولى يا زغرف. قلت لكم سؤال انرجيتك سايت انا عارف اسئله كتيره وسؤال السكر تيوب اللي ما كانش في كتاب اساسي طبعا يعني الزميل ما كتبوش في كتاب ده منه كلام رحمه الله ابن الديان ما هوش الناس كلهم قالوا انا اسئله ما تقبلوش. قلت لهم السؤال هم مش واخدين بالهم من الاسئله ولا الفاشل ولا حد واخد باله كان يكتب ارقام عكس بعض. ده هنا يعني في جو خاص بينا هي دي مصر يا عبلة. ايوه ماشي يا عم عبلة. ده اكشن ده مهم.